بسم الله الرحمن الرحيم. نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم. بسم الله. يلا كلها خطوتين روسا شكيت خيتي فاطمة. بسم الله لا إله إلا الله. ندق الجرس. بسم الله. فاطمة فاطمة رد علي. فاطمة فاطمة وش بيت ونفوك. فاطمة رد علي. فاطمة خليني ادق على رجلها احسن. بسم الله. فاطمة لا بالله لا الو الو محمد سلامات شويه اختي فاطمه. محمد اختي فاطمه تصيح ايش فيها؟ ايه الحين ادق عليه الجرس انا من فاتح الباب قاعد تصيح اسمعها. شلون الحين انت بتقنعني انها تصيح علشان فيلم بالتلفزيون؟ ما الذي يبكي؟ ولكن السؤال لكن السؤال على ماذا نبكي؟ بل الادهى والاطم. هناك من يبكي على احداث في مسلسلات وشاشات وقنوات، واخر يبكي على خساره. اما تاتيك ايات القران وهي تخبرك عن الجنه واوصافها وعن النار واخبارها، لو ان القلوب سليمه لتقطعت الم من الحرمان وسوف تفيق بعد الدماء. وسوف تفيق بعد الدماء. ما الذي يبكي؟ ولكنها تكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد الدماء. ما الذي يبكيك؟ ألم تبكك الصور؟ ويله من كان جلفا قلبه حجر. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو سيد الشجعان الفرسان. إن للبكاء طعما آخر خاصة إذا كانت لأجل الرحمة. بكى أحد التابعين من الذي يبكي؟ أحد التابعين 20 سنة تنم نساءهم في الجهاد سبايا استردت السبايا كل ما تسمعون لهم سبايا لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا. فما رأيت سياطة لدامية. أما تبكيك الذنوب مرة أخرى وأكرر عليك السؤال. أما تبكيك الذنوب؟ أما يبكيك تجرؤك على علام الغيوب حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم لحبيبهم؟ لكننا من الذي يبكي؟ بأن فجر العلا لابد يغشان. وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. من الذي يبكي؟ هل كل دموع صادقة؟ إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ستفرح والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حذر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صاغرين. هناك فرق بين دموعنا ودموع من قبلنا. إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة. إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الساعات. أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات. وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبين صدقهم. أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أتظن أن الأم تقذف بوليدها؟ سأترك الجواب لك. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. عبد الله أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين، بل ولا زلت تصر على أن تكون في عداد النائمين. لكن هل كلما استيقظت وقد فاتتك صلاة الفجر في الجماعة؟ ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي إن الطفل إذا بكى رحمته أمه. وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا. فساد كبير على من متمسك وأكبر منه جاهل متنسك وما فتنة